قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمته النووي النهي عن المسألة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد بن شقي عن عبد الله بن عامر بن يحصبي قال سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس بالله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفسي فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وتره كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو عوز بن نفسه عن أخيه أبناء عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني وهو ابن منبه ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره عن أخيه. قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مهله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا القواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد من يغنيه ولا يقبل له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر قال اخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان انما المسكين المتعفف يقرؤون ايشكم لا يسألون الناس الحافا. وحدثني ابو بكر بن ابي اسحاق قال حدثني ابن ابي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مسعة لحم. قال وحدثني عمرو بن ناقد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن أخي الزهري عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله ولم يكن مسعة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليل عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال وحدثنا أبو قريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمعا فليتق الله ليستكثر. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب النهي عن المسألة. باب في النهي عن المسألة، يعني لا يجوز للإنسان المسلم أن يسأل الناس، فإن السؤال مذمة إلا إذا كان مضطر لذلك. وقد بين في هذا الباب متى يجوز للإنسان أن يسأل، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر منها إذا أصابته مثلا فاقة، نعم تعرف فيه مرة واحد، أو أصابته جائحة اجتاحت ماله، فله أن يسأل حتى يصيب شيء من الدنيا، وأما غير ذلك فلا يسأل. ولذلك وهذا النهي عن، وهذا يعني لا يجوز الإنسان يسأل إلا إذا اضطر. فيقول هنا مقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال، واتفق العلماء على أنه إذا لم يكن ضرورة، واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين. يعني رجل يشتري وجاء، وكان الرسول يفعل هذا، إذا جاء إنسان يطلب من الزكاة يقول له يعني لا تصح لقوي مكتسب، فالقوي المكتسب عليه أن يعمل، فالفقير الذي ما يستطيع عمل أو يكون به عاهة، يعني يكون أعمى أو يكون كذا، فهذا له أن يسأل. وأما إنسان نشيط وقوي فعليه أن يتخذ عملا من الأعمال. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا هنا في المدينة يذهب الإنسان ويشتغل طول النهار على أن يعطيه صاحب البستان يعني ربع صاع، ربع صاع، فلذلك في النهي. فيقول واختلف أصحابنا في مسألة الكسب على وجهين، أصحهما أنه حرام. والمراد يعني مذهب الإمام الشافعي لظاهر الأحاديث، والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط. يكون مكروه أن لا يذل نفسه، يعني لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال، يعني يجي إنسان يقول له مثلا هو شيط يقدر يعمل، ويجي يقول له أعطيني، فإذا أعطاه وإذا ما أعطاه، لأنه يعني في بعض الذين يشحتون ويسألون يلح يمشي وراه خلفه، فإذا اضطر يعطي. ولذلك جاء في الأحاديث إن الله لا مكره له، أما المخلوق فقد يعطي مكره، ولا يؤذي المسؤول كذلك، يؤذي المسؤول بالكلام الكثير، فإن فقد أحد هذه الشروط فهو حرام. فإذا السؤال يعني ممنوع، وأن الإنسان لا يسأل الإنسان إنما عليه أن يتكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بالأسباب التي يعني، فالعمل يعني إذا عمل الإنسان فإن الله سيعطيه. وقد حصل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل، فقال له الرسول، يعني كان عنده حسكل، والحسكل كناية عن شنطة من جلد يعني البادية يعرفونها، فأخذها، فقال من يشتري هذه؟ فقال رجل أن يشتريها بدرهم، وقال الآخر بدرهم نعم أو بأقل، فأخذها وأعطاه الدرهم، قال خذ هذا الدرهم اشتري به طعام لك ولأهلك، وهذا الدرهم الثاني اشتري يعني حبلا واحتطب في البر، ثم ولا أراك إلا بعد 15 يوم. فجاء بعد 15 يوم ومعه يعني شيء من الدراهم. ولذلك في هذا النهي عن ذلك. ثم ذكر قال إيش الحديث الذي يدل على ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا معاوية بن صالح، حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقرأ يقول إياكم وأحاديث إلا أحاديث كان في عهد عمر، في عهد، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن، فمن أعطيت عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيت عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا يعني وعيد شديد في إيه؟ فيقول عن هؤلاء الأئمة يعني إياكم وأحاديث إلا حديث كان في عهد عمر، يعني هذا يعني الناس يكثر من إيه؟ من الأحاديث، خصوصا القصاص يقصوا قصص كثيرة، يأخذون مثلا من بني إسرائيل أو يأخذوها من كتب ليس معتبرة فيقص هذه. ولذلك القصاص ما لازم الإنسان لما يجي يعلم علم يكون العلم هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك العهد الظاهر أنه كسر القصاص، ولا يزال يعني في كثير من البلدان يعني يأتوا بأحاديث لا أصل لها ولا شيء، يا يرغب الناس الخير، حتى أن بعضا من هؤلاء كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب لكل سورة أجر من قرأها من أول القرآن إلى آخر عشان إيه يصرف الناس إلى إيه إلى القرآن. وهذا فقال لهم بعض الناس كيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كذب على رسول الله حرام، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده. قال إنما كذبنا له. ولذلك هذه أحاديث يعني لا تصلح ولا يجوز لإنسان أن يرويها. قال يعني حتى أن السيوطي في ألفيته يقول يعني كرواه في فمن رواها في كتابه قذب، يعني أحاديث ضعيفة لا أصل لها. فلذلك يعني لا يحدث الإنسان إلا بأحاديث يعرفها تماما تكون في الكتب المعتبرة كالبخاري وكمسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ وغير ذلك والمسانيد وكتب كثيرة، الطبراني كل هذه كتب يعني ما فيها، في بعض أحاديث فيها ضعف، فإذا كان هو من طلبة العلم يقدر يبين إيش فيها، وإذا كان هذا أقل ما كان يذكرها يقول من الكتاب الفلاني، هذا أقل ما يذكر. فيعني معنى ذلك أنه إياكم الأحاديث يعني التي لا تعرفوا لها أصل ولا أن لا تفعلوا ذلك. والأحاديث وهما صحيح، ومراد معاي النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحديث عن أهل الكتاب. قال يجيبوا أحاديث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر. معلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني كان قوي وكان لا تأخذ في الله لومة لائم، فإذا إنسان حدث لابد يسأل، وكان كثير حتى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار، لأنه مرة من المرات كان جالسا في مجلسه وجاء يعني جاء أبو موسى الأشعري وقال السلام عليكم أدخل، فكان عمر يسمع ولكن ما رد عليه، فثم نادى مرة ثانية السلام عليكم أيدخل الأشعري فما رد عليه، ثم قال مثلا أيدخل أبو موسى السلام أيدخل فما رد عليه فانصرف. فلما انصرف نادى عمر قال نادى، فلما رجع قال لماذا انصرف؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فانصرف. قال له لازم تجيب من يشهد لك بذلك، لازم تأتي بمن يشهد لك بأن رسول الله قال ذلك. فذهب هذا الرجل، ذهب أبو موسى إلى المسجد، دخل هذا المسجد وقال للأنصار، فقال الأنصار كلنا نحفظ هذا الحديث ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وأرسل مع أبو سعيد الخدري فشهد. فقال نحن ضيعنا كنا نروح إلى الأسواق والبيع والشراء ففاتنا كثير. فالحديث الصحيح وأما القصص وما يؤخذ من بني إسرائيل وما يؤخذ من هذا، فلذلك كان عمر، وكان عمر قوي، فإذا إنسان تحدث مثل ذلك كان يمكن يضربه ويعاقبه على آنه. ومعلم الشاهد قال ما يريد الله به خيرا يفقهه، إيش معنى يفقهه؟ يفهمه في الدين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان صغير تعلم علمه من أصحاب رسول الله أكثر، لأنه لما توفي الرسول عمره 13 سنة، فثلاثة عشر سنة ما عنده يعني معلومات كثيرة، لكن تعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلى غير ذلك، فيفقهه في الدين. فالفقه في الدين هذا له قيمته. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن، ويعني خازن إيه؟ المسائل التي مثل الزكاة والفي والغنيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أعطيته عن طيب نفسه فيبارك له فيه. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي يعني المساكين ويعطي الفقراء ويعطي من الفي ويعطي من الغنيمة ويعطي كذلك من الأسهم اللي في الجهاد، فقال عن طيب نفسه فيبارك له. يقول العلماء أن الفقير المسكين أحسن حال، يعني عنده بعض الشيء، ولكن مرات قد يطلق هذا على هذا. القرآن قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير يعني ايه اقل يعني عنده ما عنده شيء او عنده شيء بسيط ما يقول المسكين عنده شيء. ولذلك جاء في القرآن نعم في قول المساكين الذي كان لهم سفينة في البحر هذا قال يأخذ كل هذا يأخذ كل سفينة غصبها ايش الآية لمساكين اما السفينة فكانت لمساكين معلوم عنده سفينة الذي عنده سفينة معناه عنده ايه عنده شيء. كذلك واحد لو في عصرنا هذا في ذلك العصر عنده مثلا اكرمك الله حمارا او بغلة او جمل عنده شيء واحد ما يقول زي ما يقولوا المثل العامية يقول على الحديدة يعني ما عنده شيء هذا فهذا هو يعني ومرات قد يطلق هذا على هذا. ولذلك القرآن قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله. فهذا معناه أن الفقير أسوأ حالا من إيه يعني عنده بعض الشيء مثلا يكفي عشرة عنده مثلا أربعة يكفي عشرة عنده أربعة فهذا يسمى مسكين ما عنده ولا شيء هذا يسمى فقير ولا وقد يطلق هذا على هذا وقد يطلق هذا على هذا كما هو فيه. فقال إيه إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفسه فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة يعني سأل وألح في السؤال وشره والشره هو إيه يعني الحرص على أن يؤخذ كان كالذي يأكل ولا يشبع ومعلوم أن الإنسان يأكل ولا يشبع ما هو طيب لازم الإنسان إذا أكل يعني يشبع والرسول حث على أن الإنسان إذا أراد أن يأكل إيه يعني ما ملأ يعان شر من بطنه فإن كان لابد فيكون ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي أما يأكل حتى يعني يضخم فهذا ما ينبغي للمسلم. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون تمرات بسيطة فلذلك ومحل الشاهد الذي يعني الذي نهى يعني ومن أعطيته عن مسألة كان كالذي يأكل ولا فهذا وعيد هذا محل الشاهد الذي يطابق الترجمة وهو النهي عن المسألة النهي عن المسألة والذي يطابقه هو هذا والباقي يعني استراجع الحديث. وإلا الشيء الذي ضاف قال فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة يعني عن سؤال وشرة كان كالذي يأكل ولا يشبع وهذا هو الوعيد الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. قال هكذا في أكثر النسخ وأحاديث وفي بعضها والأحاديث وهما صحيحان ومراد معاوية النهي عن الإكثار في الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس من سطوته يعني معروف عمر عنده فيه شدة ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبوا الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن. الآن ذاك الوقت ما في لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يكتب عنه إلا القرآن في الأول عشان لا يختلط القرآن بأحاديث رسولنا. ثم بعد ذلك رأوا أنه يجوز كتابة الأحاديث واستدلوا بذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت علينا تقريبا أن الرسول مرة خطب وقال اكتبوا لأبي شامة اكتبوا لأبي شامة هذا إيه الخطبة الذي فهذا دليل على أنه. ثم بعد ذلك جاءوا الأئمة كالبخاري ومالك وغيره ومسلم وكتبوا الدواوين الكتب العلمية هذه الموجودة بأيدينا والرسول أوصى يعني بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا وعيد في إيه في الذي يسأل الناس يعني إيه لأجل يكسر ماله ويكون ليس هو في حاجة إلى ذلك. وسيأتي أحاديث كذلك أشد من ذلك أنه يعني يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة رحم. والحديث الثاني قال وحدثنا كذلك محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبع عن أخيه همام بن عن معاوية قال قال رسول الله لا تلحوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيه وهذا كذلك في نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني لا تلحف في المسألة يعني لا تكثر من إيه من السؤال وتشدد في السؤال حتى يعني فوالله أقسم الرسول مع أن الرسول صادق ما يحتاج لكن هذا لتأكيد الكلام وإلا ما يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد يتكلم أن يؤكد ذلك. فقالوا والله لا يسألني أحد منكم يعني يقول يخاطب أصحابه صلى الله عليه وسلم أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته يعني يطلبني وأعطيه شيء مسألته وأنا له كارم ما أريد أن أعطيه. ومعلوم أن الرسول كان يعني بعض الناس يعطيهم كالمؤلفة قلوبهم وغير ذلك عشان يحبب إليهم الإسلام ويعطي بعض المنافقين إلى غير ذلك فيبارك له فيما أعطيه. فإذا ما كانت البركة ما في شيء يعني لو أخذ الآلاف أو المئات ما في فائدة لا يبارك له فيه يعني أولا تضيع بأي شيء بسيط، وإذا كمان دخل فيها الحرام عادت حدث ولا حرج كالربا وغير ذلك. ومحل الشاهد برضو لا تلحفوا في المسألة، هذا محل الشاهد الذي يطابق إيه الترجمة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا ودخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيه. فإذا ما في بركة، البركة كل شيء، وهذا كثير يعني مرت أحاديث في البركة زي ما الرسول أخبر إن في المدينة بركة يعني والرسول دعا لأهل المدينة في صاعها وفي مدها، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها عندها شطر من شعير في رف، فكانت تنزله نعم وتأخذ من هذا الشعير وتطحن وتعمل الخبز، واستمر على ذلك مدة طويلة، ثم بعد ذلك أخذته ونزلته وكالت، فلما كالته طب قلنا فأخبرت الرسول فقال لو كان تركتيه كان يبعد ولذلك الإنسان لا يشدد في البيت، وكذلك هم أهل البيت لا يكونوا كمان عندهم إسراف أبدا في بعض الناس أبدا، يعني عنده مفتاح لإيه للأرزاق مفتاح في جيبه ما يعطيه لأحد، إما يعطيه لخادم ويأخذ فهذه ما فيه، إذا كان وقت مثلا حاجة أو فقر هذا شيء آخر يعني لا يشد، وعلى كذلك المرأة أهل البيت وقال حدثنا من أبي عمرو المكي نعم حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار حدثني وهب بن منبه دخلت عليه في داره بصنعاء، وهذا معروف أنه إيه من أهل اليمن وهب بن منبه بصنعاء، فأطعمني من جوزة في داره، يعني جوزة الظاهر شجرة الجوز هذا الماء عن داري عن أخي قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله، يعني إيه زي الحديث الأول أنه لا تلحف في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاري فيبارك له فيما أعطيت، يعني ما ساق المتن يعني ساق السند والمتن مثل الحديث السابق، وهذا تقريبا اختصار، وهذا يعني يفعله الأئمة كثيرا في إيه في الأحاديث. وكذلك قال حدثني حربلة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان أحد الخلفاء المويين وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله، وهذا من يرد الله به خيرا يفقه يعني إيه يفهمه في الدين يكون فاهم في الدين يفهم ما يتعلق بتوحيدي وبصلاتي وبزكاتي وبصيامي وبحج، وإذا كان من طلاب العلم فلازم يفهم كثير، لأن الفقه في يعني علم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذا إيه الفرض الواجب يعني توحيده صلاته زكاته صيامه، الباقي فرض إيه كفاية، يتعلم الأحكام الشرعية ما يتعلق بالنكاح بالطلاق بالعادة والأشياء أو بالأحكام الشرعية التي في البيع وفي الشراء وهذا، فهذا تقريبا وأما أي شيء يعني يتعلق بعمل لازم يفهم، يبغى يبيع يشتري لازم يعرف ما يتعلق بالبيع والشراء والربا وغير ذلك. وقال الرسول إنما أنا قاسم أنا قاسم، ولذلك كان الرسول نهى أن يسمى أحد القاسم أو أبو القاسم ما يسمى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لمسلم أن يسمي ابنه أو أخاه أو قريبة أو القاسم، لأن الرسول يسمى القاسم، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك أن الإنسان يسمي ولده نعم أبو القاسم، يعني ما في شيء، لكن الآن ويعطي الله يعني الرسول هو الذي يقسم الغنائم والفيء والزكوات وغير ذلك، والله يعطي، فالذي قدره الله هو الذي يحصل، وهذا شيء مشاهد، يعني رجل يريد أن يعطي إنسان فلا يجده ما يمكن لأن الله ما قدر له وفي الرواية الأخرى قال وهذا من يريد فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسبب أنه قائد إلى تقوى الله فالعلم له فائد، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا خازن، وفي الرواية إنما أنا قاسم، ويعطي الله معنا إن المعطي حقيقة هو الله تعالى، ولذلك يعني ولست أنا معطر وإنما أنا خازن على ما عندي ثم أقسم ما أمرت بقسمته، ومعلوم أن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو فإذا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا فإنه ذلك الشخص يستحق خصوصا إذا كان بدون مسألة وبدون شرف وبدون استشراف فهذا يستحق، فيبارك له في هذا الشيء الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضاعف له، يعني يكون فيه البركة جدا. فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقدير، والإنسان مصرف مربوب الإنسان ليس بيده شيء، فلذلك الإنسان يعني يكون عنده شيء يريد أن يعطيه لشخص ولا يجده ويعطي له، أو يعطي الإنسان كما مر علينا أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى شيئا من نقوده لرجل في المسجد وقال اعطيها لأهل الفقراء، فجاء ابنه وأخذ أعطاه ذلك وراح خاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأب لك ما أعطيت وأنت لك أيها الولد يعني ما أخذ، هذا له أجر وهذا له أجر، وهذا شيء يعني. ثم ذكر كذلك برضو من أحاديث الذي في يعني في النهي عن المسألة، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحاد، وهذا يعني ليس المسكين بهذا الطواف الذي يدور على الناس في الشوارع أو في البيوت أو في غير ذلك، وإذا أعطاه إنسان تمرة أو لقمة أخذها فهذا ليس بمسكين، يعني ليس المسكين الكامل وهذا معروف في اللغة العربية أنه يجوز حذف الصفة ويبقى الموصوف، يعني ليس المسكين الذي يطوف هذا ولكن مسكين إعادة دعوة ويقول مسكين، لكن هذا ليس مسكين، فيه المسكين الذي لا يسأل الناس إلحافا، هذا قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يدور على الناس في بيوتهم أو في أماكنهم أو في شوارعهم أو في دكاكينهم أو غير ذلك، الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قال فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه لا يجد غنى يغنيه نعم ولا يفطن له فيتصدق ولا يسأل الناس الحق، فهذا متعفف، المتعفف هذا لو وجد يعني هؤلاء فهؤلاء لا وكثير من الناس يعلم، انا قرات قبل ايام هنا في جريده المدينه ان يعني شخصا يسال الناس في جده وجد عنده يقول 10,000 دولار و75,000 ريال، على كل حال الصحافه تعرف فيها تهويشات يعني قد يكون صحيح وقد يكون هذا يعني قد يكون مبالغ، لكن بهذه العباره يقول 10,000 دولار و75,000 ريال وجدوا رجل شحات أبدا وهذا موجود يعني عندهم بهذه الطريقة وهذا تقريبا والجرائد معروفة يعني عندها مرات مبالغة في الأمور يعني يعني نحن كثير ما نرى يعني مثل هذا، مرة من المرات قريب كما فينا في الجرائد يقول أن سواق عمره 4 سنوات، فالإنسان لازم لما يسمع أنه سائق سيارة عمره 4 سنوات، أنا قرأت العنوان اللي تحت وإذا به رجل كان راكب سيارة وعنده ولد صغير عمره 4 سنوات كان جنبه ونزل يأخذ شيء من الدكان والسيارة أوتوماتيك دغري هو حركها دغري مشيت لأنه ما في مفتاح، المفتاح جالس وهي أوتوماتيك ومعروف السيارات الأوتوماتيك خلاص فهو إيه يقول سواق عمره 4 سنين يعني ما أنا هذا إيه الفات لي يعني للإنسان يقرأ وهو بالفعل عمره 4 سنين شاف أبوه يركب مع أبوه دائما يشوف دعس على هذه الأشياء خلاص مشيت السيارة راحت ضربت هناك وساوت إفساد قد يكبره فهو عاشر وكثير ما كان مرة كذلك من الأشياء اللي يعني الجرائد عندهم يعني عشان يوجهوا الأنظار يقول مجنونة تحاصر 80,000 تمام في جريد نذير تحاصر إيش، وإذا كان في مباراة في الرياض ومباراة في جدة خلاص شوارع جدة كلها صارت فاضية بعد العصر كل واحد ناس في الملعب وناس قدام التلفزيون والإذاعة ولا في أحد في الشارع، مع أنه يوم الجمعة معروف محل إيه يوم نزهة يعني، فهو إيش العنوان يقول مجنونة تحاصر إيه يعني 80,000 شخص ما إيش معها قنبلة هذه، وإذا به كان مباراة مباراة في جدة ومباراة في الرياض الناس قاعدين ولذلك ما كل ما يقول الصحافة هذا تقريبا هذا كمان صحافتنا نحن يمكن الصحافة الثانية أخص من هذا فلذلك يقول هنا في الحديث والطبع قال فما المسكين يعني ما المسكين الكامل من المسكين الكامل، وهذا يقول مثل قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، ولكن البر إيه من فعل هذه الأشياء يعني البر الكامل من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك، يعني البر الكامل هو إيه هذا ها لأنه قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، هذا بر يعني ناقص. وكذلك هنا المسكين الكامل هو إيه؟ الذي لا يتفتن الناس له ولا يسأل الناس إلحافا، فهذا لو وجد هو الذي يعطى، ولا أما هذا الذي يعني يطوف على الناس فهذا لا يستحق أن يفعل معه هكذا. هذا معنى الحديث. والحديث الثاني مثله يعني حدثنا يحيى بن أيوب وخطيبة بن سعيد قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرنا الشريك عن عطاء بن يسار مولى ميمون عن أبي هريرة أن الرسول قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وهذا يقول مثل ذلك الذي لا يجد غنى يغني إلى آخر معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها، ليس هذا الطواب بل هو الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له ولا يسأل الناس. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواب بل معناه نفي كمال المسكنة، كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا ما هو يعني كقول نتوجه إلى المشرق أو المغرب يعني هذا. لكن البر إيه؟ من آمن بالله، يعني البر الكامل من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فالذي ينفق أمواله في هذه الأشياء ويتصف بهذه الصفات، هذه صفات المؤمنين، هذه صفات المؤمنين. والله وصف المؤمنين في آيات كثيرة في كتابه، ومنها هذه الآية ومنها آيات كثيرة في القرآن، إن المسلمين والمسلمات التائبون العابدون الحامدون السائحون. وهذه صفات المؤمنين وصفات أولياء الرحمن الذي قال الله تعالى عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال إن شئتم لا يسأل الناس إلحافا. وحدثني كذلك أبو بكر بن إسحاق وحدثني ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني شريك أخبرني عطاء بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله بمثل حديث إسماعيل، وهو مثل الحديث الأول أنه ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، وإن المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا، هذا يعني تمام المتن واحد والسند. وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة لصحيح مسلم، إنما هذه أحاديث يرويها عن مشايخه ويذكر المتن مرة ومرة يعني يحذف المتن. وكذلك من الأشياء الأحاديث الذي ورد في النهي عن المسألة حدثنا أبو بكر وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. يعني لا يكون المسألة والشحاتة هذه عادة للإنسان، فإذا يوم القيامة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يجي عظام. والفضيحة كل الفضيحة يوم القيامة، ولأجل ذلك الإنسان لا يسأل إلا إذا كان مضطر فيسأل. وسيأتي بالأحاديث التي يجوز للإنسان أن يسأل فيها، وهو أنه تصيب جائحة، مثلا رجل عنده بستان وفيه من الزروع أو زرع برا أو دخنا أو ذرة أو نخيل أو غير ذلك، فتأتي جائحة يعني ريح شديدة فتهلك هذا الزرع كله، أو بعدما حصدوا وحطوا في ينظفوا ويجي سيل ويجر كله ويبقى صفر اليدين ما عنده ولا شيء، بل ما كان عنده يمكن آلاف يصير ما عنده. فهذا له أن يسأل حتى يحصل يعني ويبين هذه الأحاديث، فمثل هذه الأشياء جائز. وأما يتخذ المسألة يعني صفة فهذا فيه منع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه ذكر من الوعيد يقع الله وليس في وجهه مزعة يعني قطعة لحم، يعني كناية عن عظام، لأنه أزال يعني وجهه أمام الناس. يقول لا تزال المسألة حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم بضم الميم وإسكان الزاي أي قطعة. قال القاضي قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، وهذا مزعة لحم وهو على وقيل وعلى ظاهره، فيحشر فيه ووجهه عظم لا لحم فيه، وجهه عظم لا. والفضيحة كل الفضيحة يوم القيامة، ذليلا ساقطا وله علامة له بذنبه، وله علامة ذنبه حين طلب وسأل بوجهه كما جاءت الأحاديث الأخرى بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي. يعني كذلك إذا كان الإنسان عصى يعني هذا مثلا فرجه يعذب ويده السارق هذا يعذب، فلذلك كما جاء يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إلى غير ذلك من الأحاديث. والأحاديث الأخرى بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي، وهذا في من سأل لغير ضرورة. أما إذا سأل لضرورة لأن كان معدم ما عنده شيء أو أصابته جائحة أو هذا، كذلك من الأشياء الذي له أن يسأل. إذا كان مثلا يعني في عصرنا هذا رجل مريض واستدان، استدان للعلاج، استدان ليعالج نفسه في بعض البلاد، وبعد ذلك شفي أو لم يشفى، فهذا له أن يسأل من الزكاة وهذا حتى يعطى حتى يسدد. وكذلك إذا في مثلا سار بين الناس حرب وهو رجل إيه يعني في قبيلة كبير، فيخرج من ماله ويزيل الفتنة التي حصلت بين الناس، يصلح بين الناس أو يسلم الديات، فهذا له أن يأخذ حتى من الزكاة، كما ذكر الله تعالى في كتابه يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. إيش الغارمين؟ الغارمين الذي غرم يعني بأن دخل يعني أصلح بين المسلمين وسلم من ماله، فله أن يعطى من الزكاة. فكذلك مثل هؤلاء لهم أن يسألوا حتى، وهذا في يعني إيه عقاب شديد لمن إيه. والحديث الثاني قال حدثنا عمرو بن ناقد وحدثني إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا معمر عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر مزعة، يعني ما ذكر مزعة لحمه، يأتي ليس في وجهه يعني ليس في وجهه لحم، ما قال مزعة. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه وهو عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، مثل الحديث الأول. حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه وهو عبد الله وهو صحابي يقول قال رسول ما يزال الرجل، ولا مفهوم للرجل يعني، كذلك المرأة يسأل حتى يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه أزال يعني وجهه في الناس فيأتي يوم القيامة عظام على وجهه، والفضيحة كل الفضيحة يوم القيامة. أما الفضائح اللي في الدنيا قد تزول، مثلا الآن في الدنيا هنا لو أن إنسان أقيم عليه الحد في المدينة ما يعلم الناس كل في العالم، لكن الفضيحة كل الفضيحة يوم القيامة. كل الناس من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة يعلمون عن جريمة هذا الشخص. وكذلك قال حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رسول من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. من سأل الناس عشان يجمع الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار ولا يصرفه فتكثرا فإنما يسأل جمرا، يعني يسأل، ومعلوم أن الجمر تحرق الإنسان، فليستقل أو، وهذا يعني تقريبا تهديد هذا، يعني فإذا سأل الناس كثير فإن زي الإنسان يأتي بالجمر عشان يحرق نفسه، فهذا وعيد شديد في أن الإنسان لا يسأل إلا إذا كان مضطرا للسؤال، وعليه أن يأخذ بالأسباب المشروعة، ففي هذا فإنه سيحصل يجد ما يغني. قال مثلا قال القاضي معناه أنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأن الذي أخذه يصير جمرا يقوى به كما في مانع الزكاة، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. فكذلك هذا الذي يسأل الناس كذا تكسرا عشان يجمع الدرهم والدرهم على بعضه ولا يصرف، حتى أن بعض الذي يعني اتخذوا هذه عادة يعني ما يقدر يعني يأكل من إيه من الأموال والفلوس حقه، ثم بعد ذلك يموت ويأخذها ناس آخرين وسيسأل عنها هذه، وقد يكون يعني مع فقره وزهاده يمكن ما يؤدي الزكاة كمان، فيكون يعني خطير يعني جدا. وكذلك قال من الأحاديث في النهي عن المسألة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن بيان ابن أبي بشرق عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول لأن يغدو أحدكم فيخطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. برضو هذا الحديث برضو بينها ويقول لأن يغدو أحدكم، والغدو أول النهار، إيش معنى الغدو؟ سبحهم بالغدو والآصال، أول النهار بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر يخرج إلى الصحراء ويجمع حطبا ثم يأتي به إلى القرية أو إلى البلد ويبيعه بمبلغ ولو كان زهيدا، فإنه يجد درهم أو أقل أو درهمين، فهذا الدرهمين يشتري بها طعام، نعم، فيأكل هو وأولاده وأهله إذا كان هذا، فخير له من يعني فيحطب على ظهره، نعم، فيتصدق ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه، لأنه كل واحد ليس معناه كل من جاء سأل يعطي، لأنه هذا ما هذا من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يعني جاء في الأحاديث يعني لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يوم أبدا. ها الواحد لو يعني حتى في شعر الثاني يقول ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنع. يعني لو واحد مثلا رجل ما عنده حماق يجلس في مكان ويجي إنسان يقول له بالله في هذا القرطاس حط لي شوية تراب، إذا ما عنده حماقة يعطيله مرة الأولى يمكن. ها ولكن لو عم يقول له ما انت تشيل يا اخي تراب، يعني ما قال له ريال، اذا قال له ريال على يقاتله ريال ولا كمان ريال. فلذلك السؤال مين السؤال الرب سبحانه وتعالى هذا ألح عليه. ها ان الله يحب ايه الملحين في الدعاء الرب سبحانه وتعالى، اما المخلوق ما يبغى ابدا. ها المراه الزوجه البنت الولد اذا كسر السؤال يعني يتبرم الانسان، اما الرب سبحانه وتعالى يعني جاء في حديث عن رسول الله ان الله يعني يحب الملحين في الدعاء، يسال اليوم وصباحا وغدا وكل يوم، فان الله نعم سيعطي، لكن متى يعطي هذا هو. وقد مر علينا يقول ان موسى عليه السلام لما دعا نعم واما هارون بعضهم يقول بعد 40 يوم اجابه وبعضهم يقول 40 سنه، فالانسان يسال، اما المخلوق ما يتحمل السؤال. ولأجل ذلك في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يسأل ويكثر من السؤال، فقال أن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا ولا مفهوم الرجل أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، واليد العليا اليد المعطية والسفلى الآخرة. وابدأ بمن تعول، يبدأ أول بنفسه. قد جاء في أحاديث برضو مرت علينا أن رجل قال للرسول أنا عندي دينار، فقال أنفقه على نفسك، قال عندي دينار آخر، قال أنفقه على ولدك أو على زوجك، عندي دينار آخر على خادمك، ثم بعد ذلك قال في الرابع قال له أنت به أبصر. ولا يجوز الإنسان يتصدق بجميع ماله أبدا، فإن المال عصب الحياة، ولم يفعله أحد في الأمة إلا ركن الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن لما الرسول دعا إلى الصدقة وحتى أصحابه فأتى بجميع ماله. وعمر رضي الله تعالى عنه قال لا دائما أبو بكر يسبقني فأنا أسبقه، أتى بنصف مالي. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر لماذا تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وعمر قال نصف مالي، فعلم من ذلك اليوم أنه لا يستطيع أن يسبق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولأجل ذلك الإنسان يعني يبدأ بما يعطي. ولذلك كذلك مر علينا حديث سعد بن أبي وقاص أراد أن يتصدق بجميع مالي، فقال له الرسول يعني قال عندي مال كثير ولا يرث إلا ابن، أفتصدق بمالي؟ قال لا. قال الشطر؟ قال لا. قال والثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. ثم ذكر يعني حتى اللقمة الذي تجعلها في امرأتك لك فيها أجر وثواب، وحتى ذكر يعني وفي بضع أحدكم صدق. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ فذلك ذلك. فإذا الإنسان اتصل بزوجته عشان يعف نفسه ويعف زوجته ويرزق ولدا صالحا يصير أجر، وإذا كان لا وقت الحاجة هو يعمل هذا يعمل شيء مباح لا له ولا عليه. فالأشياء المباحة يعني تكون يعني خير، إنما الأعمال بالنيات. قال وابدأ بمن تعول، فلا يجوز الإنسان يتصدق على يترك أهله جوعانين ويروح يتصدق على الفقراء وعلى المساكين، لا. ولا كذلك لا يتصدق بماله كله، هذا لا يفعله أحد. قال إن المال عصب الحياة، إذا فعل ذلك بعدين في اليوم الثاني يصير مجنون، خلاص يجري في الشارع ما يدري إيش يساوي. وسوزا كان يطالبون. ولذلك يعني كون الإنسان، ولذلك مر على كلام رجل لما هذا الرسول أخذ الحسن حقه الذي هو كالشمطة وباعها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرهمين، وقال له خذ هذه الدرهمين، درهم اشتري به طعام، والدرهم الثاني اشتري به فأسا وحبل واحتطب وبيع. فجاء بعد زمن من الزمان وهو يملك شيء من الدنيا. وقال وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة فقال قال رسول الله والله هذا بالقسم والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهري فيبيعه. ثم ذكر بمثل حديثه بيان يعني يغدو في أول النهار، الغدو دائما أول النهار، ومعلوم أن الرسول دعا لإيه يعني البركة في إيه في الغدو. أي إنسان مثلا حتى البائع والشارع اللي عنده دكان أو عنده عمل إذا راح في أول النهار فإنه يبارك له في ذلك، أما يقعد في آخر النهار ويقول رزقه يأتي، يعني الرجل عنده ماء يعني ما يعطي السبيل والمحتاج ولا يمنع. وأما بمعنى الاشتراكية في هذه الأشياء وساوى الضجة قد إيه كبرها وفعلوا كل شيء، وبعد ذلك فسدت الاشتراكية على على الشيوعية كلها أبدا كلها. ها وهكذا الظلم دائما الظلم، هذا عاقبته. ها ظلموا الروس هذول يعني سنين 75 سنة منعوا الدين ومنعوا، الآن فقراء يعني يشحتون. ها يريدوا أن أمريكا وبريطانيا يطعمهم الخبز، وهكذا عاقبته الظالم. ها لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لكن متى هذا هو الكلام. وكذلك المؤمنون يكونوا إيه على الدين، فإذا يعني ارتكبوا بعض المعاصي ربنا يبليهم. فبيه خير لما يسأل. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة الشبيب قال سلم حدثنا، وقال الدارمي أخبرنا مروان، ولا فرق بين أخبرنا وهذا، وهو ابن محمد دمشقي الدمشقي يعني مو الدمشقي يعني مين بعدين شينا. حدثنا سعيد وعبد العزيز عن ربيعة الحسين عن ابي ادريس قولان ايه لا بس الدمشقي الدمشقي بس هذا ايه. حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة عن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الامين، اما هو فحبيب الي وانما هو عندي امين نعم فامين. عوف بن مالك الأشعري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبسطنا أيدينا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرات يكرر الأشياء للتأكيد، ومعلوم التأكيد قد إيه يكون لفظي، والتأكيد اللفظي هذا في اللغة العربية قد يكون يعني حرفا وقد يكون مفرد وقد يكون جملة. فالرسول قال ألا تبايعون، ثم قال كرر ألا تبايعون، ثم بعد بيّن إيه في أي شيء. وهذا موجود يعني زي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا من التوكيد إيه اللفظي. والتوكيد الثاني التوكيد المعني، مثلا جاء الأمير نفسه إلى غير ذلك فقال ألا تبايعون، ومعلوم الرسول كان يبايع الرجال على النساء، أما الرجال فيصافحهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن عهد ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الله أجرا عظيما. والنساء لا كان يبايعون بالكلام ولا يبايعون ولا يصافح النساء الأجانب. يعني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه، فقالوا قالوا ألا تبايعون رسول الله، قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك، قال فعلى من بايعك، قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا أهم شيء. وعبادة الله يعني أن يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. والشرك ذلك لا يشرك، هذا نهي تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، سواء شركا أكبر أو شركا أصغر. الشرك الأكبر هو عبادة غير الله معه وأن تجعل الله ندا، والشرك الأصغر الرياء، هذا يسمى من الشرك الأصغر، والحلف بغير الله أو بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان أو برأس فلان، فهذا من الشرك الأصغر وهو معصي من المعاصي. وأصر الإنسان فهو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وكذلك الصلوات الخمس، يعني يصلي الخمس وتطيعوا وتطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأسر كلمة فتية ولا تسأل الناس شيئا، هذا محل شيء، ولا تسأل الناس شيئا، وهذا هو إيه يعني من أحسن، ولا تسأل الناس شيئا. وشيئا هذه نكرة في سياق النهي، فتصير عامة دائما النكرة في سياق النهي. مثلا لا تعبدوا مع الله أحدا، يعني أيا كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ودائما كده فلا تسأل شيئا. فالصحابة من تطبيقهم للقرآن يعني حتى الواحد يكون راكب على بعير أو على فرس ويسقط صوته ما يقول له فلان ناولني، مع أنه هذا ما في شيء، ها ينزل ويأخذ إيه فضل العرض إذا كان يحتاج ماء أو يحتاج شيء تقريبا من باب أولى. صوته هو راكب على البعير أو راكب على النار أو راكب على أي حيوان، ما يقول له فلان أعطيني الصوت، بل يقول إيه ينزل بنفسه ويأخذ. ليه؟ لأن الرسول قال ولا تسأل الناس شيئا، لا تدعو مع الله أحدا، غير سوى سوى. وهذا دائما يعني في اللغة العربية معروف في البلاغة أن النكرة في سياق النهي فهي عامة، يعني لا يسأل أبدا شيء. ولقد رأيت بعض أصحاب بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه أبدا، ما يرضى إيه يقول له ناولني، بل هو ينزل من هذا ويأخذه ثم يطلع إلى البعير ويذهب. فما بال ما يسأل أحدا الذي يفعل هذا، ما يسأل درهم ولا دينار ولا طعام ولا شيء أبدا. فإذا كان مثل هذا وهذا تقريبا يعني ما يدل على إيه؟ يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعني أحسن الناس هذا وطبقوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول هنا اسم أبي إدريس عابد الله بن عبد الله، واسم أبي مسلم عبد الله بن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو وبعدها موحدة، ويقال ابن ثواب بفتح التاء وتخفيف الواو، ويقال ابن أثوب، ويقال ابن عبد الله، ويقال ابن عوف، ويقال ابن مسلم، ويقال اسمه يعقوب بن عوف، وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة والمحاسن الباهرة. أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه الأسود العنسي في النار فلم يحترق. وهذا يصير مثل إبراهيم عليه، يعني إبراهيم عليه السلام نبي من الأنبياء ورسول من الرسل ومن أولو العزم، يعني في أمة الرسول ظهر مثل إبراهيم كرامة هذا، يلقى في النار ولا تحرقه النار، يا نار كوني بردا وسلاما، لأن النار تحرق كل شيء. ولكن هذا الرجل كان أسلم وذهب هناك وأخذ الأسود العنسي ورماه في النار فلم يحترق. وهذا موجود، يعني كرامات الأولياء لا تزال موجودة إلى يوم القيامة أبدا، على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل كانت الكرامات تكون في التابعين أكثر منها يعني تقريبا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر يعني في الأحاديث منها يعني كثير، يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني كان يمشي في البر وسمع أسقي حديقة فلان، ماشى شوية وإذا يرى رجل نعم يتصرف الماء في البستان قال له ما اسمك يا فلان؟ قال له اسمه لسعوه، مثلا اسمه عبد الله، سمع عبد الله أو محمد أو كذا، ماذا تفعل في هذا البستان؟ قال له هذا البستان ثلاثة أكثر، إذا زرع الزرع نعم يحصده، يقسمه ثلاثة، قسم للفقراء وقسم يأكله هو أولاده وقسم السنة التي يرميه في الأرض فينبت. معلومة هذا يسقى حديقة. إذا كان لا زي الناس اللي ما يبغوا يعطوا الفقراء والمساكين الذي ذكر الله تعالى عنهم في سورة نون، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك أو نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثهم كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين، فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقول لك فالذي يكون مثل ذلك. وكثير يعني ومر كذلك حديث في صحيح البخاري أن رجلا يعني من أصحاب رجلين من أصحاب رسول الله كان يسمران عند صديق لهم، فلما خرج وكان مظلم ما فيه يعني، فكان مشى أمامهم مثل الضوء يضيء لهم الطريق حتى وصلوا إلى جهة، هذا بيته من هذه الجهة وهذا بيته من هذه، فانقسم الضوء ضوءين، هذا مشي مع هذا على بيته وهذا مشى. وكرامات الأولياء لا تزال باقية، وأي إنسان يعني لا يجزه. والقرآن ذكر على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، لكن بشرط يكون مؤمن، أما شعوذة هذا غير. هو قال إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسيره نعم ولم يكن يعني له زرعي هو رجل أو بدعي، هذا ما في يعني كده لا لازم. فالولاية موجودة، والله ذكر صفات الأولياء، يعني الشك ما يدل على الولاية هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.